بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة الأنفال: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قوله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إما العير وإما النفير. المراد بالعير عير أبي سفيان التي كانت مقبلة من الشام متجهة إلى مكة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج مع أصحابه لأطرادها واستنقاذ المظالم التي كانت لهم بمكة. والطائفة الأخرى الغنيمة يوم بدر. فهذا قوله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون، أي تحبون وترغبون، أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي أن الغنيمة التي تأتيكم بلا قتال تريدونها أنتم، أي تريدون الغنيمة التي لا قتال فيها. وتودون أن غير ذات الشوكة التي هي عير أبي سفيان تكون لكم. استفيد منه أن الشخص قد يحب شيئا وإن كان صالحا، أعني الذي يحب، قد يحب الشخص الصالح شيئا وفيه قلة خير له أو فيه شر له، قد يكره شيئا وفيه الخير له. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم خير القرون يودون أن غير ذات الشوكة تكون لهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يختار لهم الأفضل ويختار لهم الأكمل وهم لا يشعرون. فأحيانا الشخص ولبشريته يرى الخير في أمر والله يعلم أن الخير في خلافه. قال تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، قد تقدمت عدة استدلالات للمذكور في قول الله تعالى بشأن حادث الإفك الأليم: لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. وقوله تعالى في شأن النساء: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقوله تعالى كذلك: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فنظرنا قاصر نحن بنو آدم والله أعلم ونحن لا نعلم. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. ما المراد بكلماته؟ قيل هي الكلمات الكونية القدرية التي منها قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هي الكلمات الكونية القدرية والله سبحانه أعلم. قال سبحانه: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم، أي اذكروا وقت استغاثتكم لربكم عز وجل. وهذا كان منه صنيع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. قام النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة بدر يمد يديه إلى السماء رافعا سائلا راجيا متخشعا متبدلا، وهو أصحابه قلة وعدوهم كثر، هم أصحابه بلا عتاد وأصحابهم ذو عتاد. فمد النبي يديه سائلا ربه راجيا حتى سقط رداؤه عن منكبيه وهو يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. حتى سقط الرداء عن منكبيه، حتى قال له أبو بكر: يا رسول الله كفاك مناشدة لربك عز وجل، في رواية: كفاك مناشدتك لربك عز وجل. هو مع أنه رسول الله لكن يحسن الالتجاء إلى الله ويخلص في دعائه ربه عز وجل. إذ تستغيثون ربكم، قوله إذ كثيرا ما يتكرر في كتاب الله عز وجل. إذ قال موسى لقوم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون. إذ تستغيثون ربكم، فمعناه واذكروا وقتا استغذتم فيه بربكم عز وجل فأجابكم وأنقذكم. فكلمة إذ مضمنة عند كثير من العلماء معنى واذكروا، أي واذكروا إذ قال موسى لقوم، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. في كثير من الأحيان دخول السين على الفعل يعني الطلب: استهدوني اطلبوا هدايتي، استغفروني اطلبوا مغفرتي، استطعموني اطلبوا طعامي. لكن في هذا الموقف استجاب بمعنى أجاب، فاستجاب لكم أي فأجابكم. أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي يردف بعضهم بعض، أو مردفون على الإبل أو على الخيل. أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، قيل تباعا، وقيل واحد أردف الآخر، وقيل ركوب على فرسان. استدل بهذه الآية الكريمة على أن الملائكة شهدت بدرا بل وباشرت القتال. هناك من العلماء من قال إن الملائكة فقط نزلت للتبشير ولم تباشر قتالا، ولكن الأدلة على أن جبريل على أن الملائكة شهدت القتال وباشرت، ففي الحديث أو في رواية عمر عن رسول الله في قصة بدر في ثنايا الرواية أن صوتا سمع يقول: أقبل حيزوم. فإذا الذي قال أقبل حيزوم، فإذا الذي استمع أقبل حيزوم إذا برجل فارس يتبع رجلا مشركا، أو برجل مشرك يفر، فإذا به يخر مقتولا في الحال. فكم يقولون هذا مدد من السماء السابعة. الحاصل أن الملائكة باشرت القتال بقوله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معك ثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ففي هذا دليل على أن الملائكة باشرت القتال يوم بدر. قال صلى الله عليه وسلم لعلي ولأبي بكر رضي الله عنهما يوم بدر: مع أحدكما جبريل، ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. فدل ذلك على مباشرة الملائكة للقتال. سؤال يطرح: أليس الله بقادر على أن ينصر رسوله والمؤمنين بدون ملائكة؟ بلى قادر ربي على ذلك. السؤال إذن: لماذا أخبر المسلمون بأن الله أمدهم بالملائكة؟ جاب العلماء بأمر لعله ينفع، حاصله أن النفس تطمئن بتواتر الأدلة، خاصة الأدلة المحسوسة. النفس وإن كانت مؤمنة مصدقة لكنها تطمئن لتواتر الأدلة، وتطمئن للأدلة المحسوسة المرئية المسموعة. وقد قال إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ونحوه: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. من الممكن أن يثار نفس التساؤل: أليس الله بكاف عبده؟ بلى، فالله سبحانه وتعالى يكفي عبده ما أهمه، يكفي عبده ما أهمه. ولكن جبلت النفس على الطمأنينة بالأدلة الظاهرة المحسوسة. لذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا هل من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي عز وجل وسيد ولد آدم ويوقن أن النصر من عند الله؟ لكنه قال: ألا هل من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي عز وجل. وقال أيضا في حديث آخر: ألا ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فجاء سعد بن أبي وقاص ونحوه قول عيسى عليه السلام للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فكلها أدلة تفيد أن النفس تطمئن بالأدلة المادية المحسوسة، تزداد يقينا بها، فعلى ذلك قد أكون واثقا فيك، تكون واثقا فيه. لكن إذا أتيتك مع هذه الثقة بشيء مطمئن فهو أفضل وأفضل لدفع الشبه وإماتة الشكوك، لدفع الشبه وإماتة الشكوك والظنون. قال تعالى: فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى. هذه اللفظة هي التي حملت بعض العلماء على أن يقولوا إن الملائكة لم تباشر قتالا، قالوا لأن الله قال: وما جعله الله إلا بشرى. لكن الأمر في ذلك ليس على الوجه الذي ذهب إليه الذاهبون هؤلاء، إنما يمكن أن يعود الأمر إلى إرسال الملائكة، فالملائكة وقتالهم بشرى، ولتطمئن به قلوبكم، أي تزداد القلوب طمأنينة. وما النصر إلا من عند الله، هذا من حسن السياق، ليست الملائكة التي ستنصر، إنما فقط وإن قاتلت لطمأنينتكم، فإن قاتل معكم من قاتل، حتى لو قاتلت معكم الملائكة، إنما النصر من عند الله سبحانه وتعالى. فدائما النصر من عند الله عز وجل، وما النصر إلا من عند الله، وهذا أصل أصيل. إن الله عزيز، أي لا يغلب سبحانه وتعالى، لا يمنع مما أراد مانع، أي شيء يريده سبحانه وتعالى لا بد أن يكون ولا بد أن يتحقق. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز، فالعزيز منيع الجناب عظيم السلطان، الذي يغلب ولا يغلب، الذي لا يمنع من شيء أراده، هذا معنى من معاني العزة. ومنه وعزني في الخطاب، وعزني ما معنى عزني في الخطاب؟ غلبني بالحجة، العزة الغلبة، من معانيها الغلبة. إن الله عزيز حكيم، حكيم فيما يشرع وفيما يقضي. قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. أصابهم النعاس يوم بدر، أصيب الصحابة ومع الهموم والغموم بشيء من النعاس يوم بدر، فاستفاقوا وقد أذهب الله عنهم كل هم وكل حزن. أحيانا الشخص منا يكون مهموما محزونا كئيبا، فيغفو إغفاءة وينعس نعاسا، فيستفيق وقد أذهب الله عنه كل ما يجب. لذلك العلماء يقولون: فارق في الحرب بين النعاس والنوم، النوم من الشيطان، لكن النعاس رحمة من الله عز وجل، كما قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. النعاس مقدمات النوم. النعاس ليس النائم المستغرق في النوم هو النعسان، إنما النعسان الذي وفي مقدمات النوم. وضح ذلك بأثر عمر لما أرسل أبا هريرة فأتاه بجزية من البحرين، فأتى أبو هريرة في الليل بمال كثير جدا، سأل عمر: كم جئت به يا أبو هريرة؟ قال: 500,000. قال: كم؟ كان رقما باهظا لم يسمع أو لم يسمع عمر قبله هذا الرقم. قال: كم؟ قال: 500,000 يا أمير المؤمنين. قال: كم؟ قال: 500,000. 100,000 و100,000 و100,000 و100,000 و100,000. قال عمر: إنك ناعس، إنك نعس اذهب وأتني في الصباح. الشاهد من قوله إنك نعس النعاس ليس هو النوم المستغرق صاحبه فيه، إنما هو السنن، هو السنن التي قال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، أمانة من الأمان، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ويذهب عنكم رجز الشيطان، في وساوس الشيطان. إذا كنت تقاتل وأنت جنوب وأنت متعود على التطهر دائما، متعود على أن تكون متوضئا، متعود على أن تكون مغتسلا من الجنابة، سيأتي تقاتل وأنت جنوب، الشيطان سيدخل لك من هذا الباب، سيدخل لك من هذا الباب، ويمكن أن يستزل أشخاصا من هذا الباب. قل يا أخي كيف تقتل وأنت جنوب؟ مشكلة، ارجع وتطهر، لا تموت على جنابة، لا تموت على غير طهارة. فهذه الوساوس والهواجس قد تعتري المقاتلين، قد تعتري المجاهدين، فشاء الله وقدر سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير. فلا تنزل قطرة من ماء من السماء إلا بإذن الله، ولا تهب رياح إلا بإذن الله. قال تعالى: وينزل من السماء ماء ليطهركم به، أنزل الله مطرا يوم بدر، لعدة فوائد استفادها المؤمنون: أولا لتطهيرهم به، ثانيا إذهاب رجل الشيطان، ثالثا وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام أثناء الكر والفر. الأرض لم تكن لتساعدهم على الكر والفر، وخاصة أنهم كانوا في موضع من الأرض يحتاج إلى كر وفر وإقبال ويمين، خوض ذات اليمين وذات اليسار. فأنزل الله المطر، ثبت الأرض بعد التثبيت بإذن الله، فسهلت عليهم الحركة، سهلت على خيولهم الحركة. فهذا والله أعلم. قال تعالى: وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ثم قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم ثبتوا الذين آمنوا. إذن الملائكة بإذن الله تثبت أهل الإيمان، الملائكة بإذن الله تثبت أهل الإيمان. الملائكة تتنزل وتتنزل معها السكينة، تتنزل معها الرحمات، ويدعون أيضا لأهل الإيمان لصالح الدعوات. الملائكة إذا تنزلت معها السكينة، تنزلت معها الرحمات، وهم أيضا يدعون لأهل الإيمان أن يثبتهم الله عز وجل. فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. سبحان الله، الخوف المقذوف في القلوب من الله، والطمأنينة المقذوفة في القلوب أيضا من الله، طمأنينة القلب من الله، والهلع والجزع أيضا مقدر، قدره الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ما معناه؟ إذا كان بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عدوه مسيرة شهر سفر، مسيرة شهر من المسافات التي تقطعها الإبل في شهر أو الخيول في شهر، العدو يرهب رسول الله على هذا البعد في تلك المسافة، يعني من مسيرة شهر العدو يخشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، العدو الذي في أطراف الجزيرة أو في اليمن وبينه وبين رسول الله مسيرة شهر، ترى الخوف يعتريه من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحاصل، هذه من الخصوصيات، خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس التي قال: أوتيت خمسا وأعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، فمنها نصرت بالرعب مسيرة شهر. الحاصل أن الرعب المقذوف في القلوب من الله، وأن الطمأنينة كذلك من الله. لذلك علينا أن نسأل ربنا طمأنينة القلب. ولقد قال تعالى في شأن أم موسى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. أصبح فؤاد أم موسى فارغا لما أخذ ولدها وألقي في اليم أصبح فؤادها قلبها فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى بعد ذكر الله. إن كادت لتبدي به، كادت أن تقول أنا أمه وابني، وهم يبحثون عنه، كادت أن تقول هو ابني أنا أمه، كادت أن تفشي سر، فإذا أفشى السر ذبح موسى عليه السلام، لأن الصبيان كانوا يذبحون في هذا العام. ولكن من الذي ثبتها؟ إنه الله قال تعالى لولا أن ربطنا على قلبها. فقوله إن كادت لتبدي، لتبدي أي لتظهر، ومنه والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، تبدي يعني تظهر، إن كادت لتبدي به أي لتظهر أمره لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فعلينا أن نسأل الله أيضا أن يربط على قلوبنا، قال تعالى وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم ثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فإذا من أدعيتنا أيضا أن نقول اللهم اقذف في قلوب أعدائك الرعب، اللهم اقذف في قلوبهم الرعب، من أدعيتنا. ونسأل الله أن يقذف في قلوبنا الطمأنينة والأمان. قال تعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، ما السبب؟ في الآية الأخرى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي بسبب الشرك قذفنا في قلوبهم الرعب. وعلى قدر اقتراف المعاصي على قدر تسرب الخوف للقلب، إذا كنت قاتلا الرعب يأتيك على قدر جريمتك التي ارتكبت، فتنام وأنت حامل هم، مهما كنت قويا تنام وأنت حامل هم شخص يدخل عليك من البيت يقتل، تركب سيارتك وأنت متوقع أن تقتل، الرعب يعتريك على حسب الحجم الذي اقترفته وارتكبته. قال تعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق، أي يا ملائكتي اضربوا فوق أعناق أهل الكفر، اضربوا بالسيوف فوق الأعناق أي اضربوا الأعناق. فمن العلماء من قال فوق هنا فيها معنى الزائدة، المعنى فاضربوا الأعناق، والبعض أجراه على ظاهره، هذا يفيد المفسرين في تفسير قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. طيب هذا أن النسوة اثنتان كم تأخذ المرأتان؟ الآية الكريمة فيها إن كن نساء فوق اثنتين، فإذا أخذنا الآية استقلالا قد يقول قائل إن المرأتين لا تأخذان الثلثين، لأن الثلثان لمن؟ إن كن نساء فوق اثنتين، لكن كلمة فوق أحيانا تأتي بمعنى الزائدة، وأحيانا وفي الآية آية المواريث يجاب بسبب النزول، سبب النزول نزول الآيات فإنها نزلت في المرأتين، والقياس على الآية الأخيرة من سورة النساء، قال الله تعالى في كتاب الكريم فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، البنان مراد به أطراف الأصابع. هذا يفيد أن الشدة قد يؤخذ بها لردع أهل الكفر عن كفرهم، فلا يخول لكل كافر أن يكفر ويسعى في الأرض مفسدا، كلا، بل كما قال تعالى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، مع أن الله سبحانه أرحم الراحمين، لكن أمر بهذا مع أهل الكفر وهو أعلم سبحانه وتعالى وأعلم بخلقه منا. قال تعالى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، لماذا ذلك؟ أي ذلك الأمر لكم بضرب الرقاب، ضرب فوق الأعناق وضرب كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، كانوا في شق، وأمر الله وأمر رسوله في شق آخر، اختاروا طريقا آخر غير طريق الله ورسوله، ومع اختيارهم لهذا الطريق ناصبوا العداء لكل من اتبع الكتاب والسنة، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. قوله القائد فلان شاقق فلانا أصبح في شق آخر غير الشق الذي هو فيه، فلان حادد فلانا يعني أصبح في حد والآخر في حد آخر. قال الله تعالى: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم تذوقوه يا أهل الكفر. وأن للكافرين عذاب النار، ليس فقط عذابا في الدنيا بل والعذاب في الآخرة ملازم للكفار كذلك. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ثم توجه الخطاب لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، أي لا تفروا أمامهم ولا تستديروا بظهوركم لهم منهزمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أكبر الكبائر: الفرار من الزحف، الفرار من الزحف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، بل اصمدوا. وقد ضرب لذلك أروع مثل من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، جعفر الطيار ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب أروع الأمثلة في هذا الباب وفي هذا الصدد. فيوم مؤتة لما قتل زيد بن حارثة رضي الله عنه تناول الراية جعفر، وكان أمام جحافل الروم أعدادهم كبيرة جدا، مئات الآلاف، وهو من معه قلة، ولكنه رآهم مقبلين، فتصدى رضي الله عنه حاملا اللواء في يده اليمنى رافعا لواء الإسلام، فقطعت يده اليمنى، فما تالى بقطع يده اليمنى بل تناول اللواء بيده اليسرى، قطعت أيضا يده اليسرى بالسيف، ضم اللواء بين عضديه بين ثدييه. تخيل شخص لم يجلس يشتكي: كمدللين في أزماننا، كلا، بل اليد اليمنى، الزراع اليمنى تقطع، يتناول اللواء باليد اليسرى ولا يبالي في ذات الله عز وجل، تقطع اليد اليسرى هي الأخرى، فيضم اللواء بعضديه بين ثدييه فيطعن بثمانين سهم في صدره. كل ذلك هو ثابت، وما منها طعنة واحدة في دبره، ليس منها أبدا طعنة في دبره رضي الله عنه. يطعن بالسهم في صدره ويتقدم، يطعن بالسهم في صدره ويتقدم، حتى لا يسقط للمسلمين لواء، حتى مزق جسمه. وكما قال الراوي: 80 ضربة بسهم كلها في صدره، ليس فيها أبدا شيء في دبره، فلم يفر أبدا. ولذلك أكرم والجزاء من جنس العمل، ولأن الأيدي قطعت لله وفي الله أبدله الله سبحانه وتعالى خيرا منهما جناحين يطير بهما في الجنة. وكان ولا يزال: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا التقى بعبد الله بن جعفر يسلم عليه قائلا: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. ويخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن جعفر يطير بجناحيه مع الملائكة رضي الله تعالى عنه. وحسبه فخرا أنه لا زال حيا يرزق، بل ويستبشر بنا جميعا، كما قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إنهم يبشروننا، يقولون لنا وهم أحياء الآن: اطمئنوا، أقبلوا على الجهاد في سبيل الله، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، لا خوف عليكم مما هو آت، إذا قتلتم في سبيل الله ولا تحزنون على ما قد فات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب. كان في ابن رواحة شيء من التردد في أول الأمر، شيء من التردد بعد أن قتل صاحباه زيد وجعفر، كان به شيء من التردد أمام جحافل الروم الهائلة، ولكن ثبته الله فقال أبيات الشعر المعروفة: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما هديتي، وتقدم حتى رزق الشهادة في سبيل الله. الشاهد أن النبي قال وبعد أن ذكر الحديث: وما يسرهم أنهم عندنا، أو وما يسرنا أنهم عندنا، يعني هم وإن قتلوا لا يحبون الرجوع إلينا، لماذا يرجعون إلينا وقد أصبحوا الآن في نعيم مقيم وسلمهم الله من نكد الدنيا وهموم الدنيا وأحزان الدنيا. نرجع إلى التأويل. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، واحد بيخطط خط يعني بيفر، ليس هربا وليس جبنا، إنما بيفر كي ينضم إلى إخوانه يقوي شوكتهم، أو كي يحتال على الكفار بحين يتراجع من أجل أن يصنع لأهل الكفر مثلا فخا شديدا يوقعهم فيه، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أو منضما إلى فئة فقد باء بغضب من الله. الذي يفعل، الذي يفر على هذا النحو نحو الجبن والهروب، قد باء رجع من غزوته، رجع بغضب من الله، ومأواه جهنم مصيره الذي يصير إليه، ومستقره الذي يستقر فيه، ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوه، هنا يذكرنا الله سبحانه وتعالى بنعمائه المتواصلة وآلائه التي لا يحصي إلا هو. فمن نعمه أنه الذي ينصر أهل الإسلام، هو الذي ينصر سبحانه وتعالى. قال تعالى: فلم تقتلوه ولكن الله قتله سبحانه وتعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذا هو الحال. فكم من رام يرمي ولا تسدد رميته إلا إذا سددها الله سبحانه وتعالى. كم من طائرات تقذف بقذائف ولا تصيب الموقع ولا تصيب الهدف. فكل رام إذا لم يسدد الله عز وجل رميته ما سدده. أي رام يرمي إذا لم يسدد الله عز وجل رميته فلن تسدد أبدا. قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي ليبلي المؤمنين هنا ليغنم المؤمنون منه غنيمة حسنة، كذا قال بعض أهل العلم في تفسير البلاء هنا، البلاء الحسن بأنه الغنيمة الحسن، وثمة أقوال أخرى. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم، سميع لدعائكم، عليم بأحوالكم، بل سميع لكل شيء، عليم بكل شيء، ومن ذلك سمعه لندائكم واستغاثتكم، عليم بأحوالكم. قال تعالى: ذلكم الذي حدث وأن الله موهن كيد الكافرين، مضعف كيد الكفار، فهم وإن كادوا وإن أحكموا الكيد وأبرموه لكن يضعفه الله ويهنه سبحانه وتعالى. الكفار يكيدون ويحكمون الكيد ويحكمون التدبير أيما إحكام، ولكن يبطل الله هذا الكيد ويضعف الله سبحانه وتعالى هذا الكيد ويجعله كما قال: وما كيد الكافرين إلا في تباب، وما كيد الكافرين إلا في تباب. قال الله سبحانه: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، أي مضعف كيد الكافرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال تعالى ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، الخطاب يتحول كما قال بعض العلماء إلى الكفار، وقال آخرون إنه لا يزال مستمرا مع أهل الإسلام. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إن تستفتحوا أي إن تطلبوا الحكم والقضاء فقد جاءكم الحكم والقضاء، فالاستفتاح طلب الحكم وطلب القضاء. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، قيل إن الخطاب وجه للكفار، فالمعنى يا أهل الكفر إن طلبتم من ربكم أن يقضي بينكم وبين نبيكم الذي أرسله الله إليكم فهو القضاء قد جاءكم يوم بدر، قتلت سراتكم قتل كبراؤكم. ذلك أن أهل الكفر ومنهم أبو جهل كانوا يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فكان هذا منهم طلبا للفتح الحكم، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكانوا يقولون يا رب أينا أقطع للرحم، أينا أتانا بما لم نعرف فأحنه الغداء، يعني أهنه غدا يا رب. فالكفار كانوا يقولون هكذا، فكانوا يطلبون الفتح الحكم بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون المعنى إن تستفتحوا إن طلبتم من ربكم الحكم بينكم وبين رسولكم فقد جاءكم الفتح وما حل بكم يوم بدر. وقيل إنه لا التفات في الخطاب، وإنما المعنى على بابه موجه لأهل الإيمان، يا أهل الإيمان إن طلبتم من ربكم أن يحكم بينكم وبين أهل الكفر فهو حكم الله قد جاءكم يا أهل الإيمان بأن نصركم على عدوكم وخذل عدوه. فمعنى تستفتحوا تطلبون الفتح أي تطلبون الحكم أي تطلبون القضاء. ومنه قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، أي ثم يقضي بيننا بالحق. ومنه قول نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، قول قوم شعيب والمؤمنين به ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يغزو فئام من أمتي فيستفتحون فيقال هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيستفتحون فيفتح لهم حديث، فيستفتحون بهذا الرجل يقول يا رب معنا فلان فاحكم لنا على عدونا وانصرنا على عدونا، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم. قوله تعالى وإن تنتهوا فهو خير لكم يشير إلى أصل كريم من أصول التفسير، أن الآية في صدرها قد تحتمل وجوها من التفسير، ولكن هذه الوجوه يرجح بعضها على بعض بالسياق الذي جاء بعد ذلك. فإن ذكر في قوله تعالى استفتحوا معنيان للعلماء، أحدهما أن الخطاب لأهل الإيمان والثاني أنه لأهل الكفر، فدل قوله سبحانه وإن تنتهوا فهو خير لكم دل على أن المراد الكفار، إلا أن يقال شيء آخر إنه حدث تحول هنا، إن تستفتحوا يا أهل الإيمان فقد جاءكم النصر وإن تنتهوا يا أهل الكفر فهو خير لكم. وإن أحدث المفسر نوعا من أنواع التحول في الخطاب أو فهم أن هناك تحولا في الخطاب فبنى تفسيره على التحول في الخطاب، والله أعلم.